حديث دفد حفت وحفت عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كسب صحابي خدج رازيب أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بخو كرا شاهد وقتوي أنشدك الله السؤال اشتتكم أبخده هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقول بيغمبري ببو صواب خدي ليبن وقت تقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أي حسان تدفاعي وبرفان يش بيغمبري بك صواب خدي ليبن بشعر تخو اللهم أيده بروح القدس يا ربي تهارك يا حساني بكي تبسر بخي أبجبريلي أفرح أبهاكش يعني تقول بيغمبري ببو صواب خدي ليبن هود قوتا قال أبو هريرة نعم أبو هريرة يقول بلي